امرأة تسكن في إحدى الفرق وهي مصابة بعدد من الأمراض المزمنة، لذا تحتاج إلى علاج مستمر. اضطرت إلى ترك زوجها وأحده غسله في القرية حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالته، وانتقلت إلى أولادها في إحدى المدن الكبيرة لتوقف العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه. فهل عليها حرج من ذلك علما أنه لا يكون بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك وكثيرا ما يعالجها وتحدث مشاكل بينهما دائما؟ فهل عليها إثم تركها له؟ أنا يرضى الله عنه أنه لا يرى كريها بل فعله ذلك في ذهب إلى المستشفى ونحر من أولادها حتى يذهبوا إلى المستشفى حتى يعالجوها. أما إذا أمره أن يقوم بذلك فقع السوء عند ذلك، فإذا تعذر ولم يبالي بها فهذا انتقال إلى أزواجها أو تصرفها، لأن هذا لا ضرر وفي لا ضرر ولا ضرر، رضي الله بها ورزقها وكسرها كسر في ذلك.